بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن شهر صفر من عام 44 و400 و1000 للهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب حقيقة شرحناه يعني أكثر، والقواعد فيه يعني قواعد مهمة حقيقة، والشيخ له طريقته، يعني لم يسلك مسلك الذين كتبوا في القواعد مثل القواعد الأصولية أو قواعد الفقهية أو قواعد في علم العقيدة والأصول أو نحوها أو قواعد النحو. والأصل قاعدة، الأصل أنها تأتي موجزة، وهو يعني اللفظ الموجز المختصر الذي يكون تحته أفراد، هذه هي القاعدة، هذا هو الأصل. والقاعدة هي ما يبنى عليها غيره، يعني مجملة فتأتي تحتها مسائل كثيرة. الشيخ رحمه الله هو سلك هذا المسلك، لكن عباراته أحيانا يطيح فيها، أو أحيانا أنت لما تقرأها ما تستطيع أن تستخرج القاعدة، هو القاعدة، وهذه مر معنا أكثر من مرة. ف يعني لابد للسلام، لابد لك أن يعني تقرأ وتعيد وتفهم طريقة الشيخ، له مقصد، لكن أحيانا عبارته ما تظهر لك، فهذا هو المقصد. فمر معنا عدة مرات، وأحيانا الشيخ يعطيك العبارة الواضحة. شوف القاعدة 14 اللي بعدها، يقول لك حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يعني ما معنى هذه قاعدة؟ هذه نقول هذه قاعدة أصولية، يعني في تتعلق بألفاظ العموم، أنه إذا حذف المتعلق دل على العموم، مثل قول تعالى لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ نتقي النار، نتقي الله، نتقي كذا، نتقي كذا، نتقي الذنوب والمعاصي. قالك لا، عامة، حذف المتعلق يدل على العموم. لعلكم تتفكرون، نتفكر في الدنيا ولا في الآخرة، ولا نتفكر في مخلوقات الله ولا نتفكر، قال لا، مطلقا عامة. هذه القاعدة التي ستأتينا في 14، هذه واضحة جدا. لكن نأخذ 13، يقول لك طريقة القرآن في الحجاج، يعني المحاجة والمجادلة، يعني والحوار مع أهل الأديان الباطلة، الكفار، اليهود، النصارى وغيرهم، كيف حاجهم القرآن؟ هنا ما في قاعدة، وين القاعدة؟ ويقول طريقة القرآن في قاعدة، بس أنت تحتاج منك يعني أن تتأمل كثيرا، ثم تستخرج القاعدة التي قصدها الشيخ. إذا قرأت هذه العبارة ثم قرأت كلام الشيخ اتضحت لك العبارة. ما هي الطريقة؟ يقول أولا، يعني ينبغي لك يعني عندما تقرأ القرآن وتقف عند الآيات التي فيها مناقشة المشركين ومجادلتهم، هذا كثير جدا، مجادلة المناشئة وإقامة الحجة عليهم، كفرهم باليوم الآخر، كفرهم بالله، كفرهم بالرسالة، كفرهم بالقرآن، كفرهم بمحمد، كيف ناقشهم القرآن؟ هو الشيخ يقول لك القرآن مليء بالمحاجة، سواء محاجة الرسل، يعني شوف كما اتضح لك، أنا محاجة الرسل مع أقوامهم السابقين، كيف حاج نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب، شعيب يعني سمي خطيب الأنبياء في قوة محاجته وإقامة الحجة عليه، كيف طريقة القرآن في محاجة الأنبياء أو محاجة إبراهيم مع قومه، إبراهيم مع الملك، إبراهيم مع كذا. ثم ينتقل لك المحاجة، محاجة محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه قريش، محاجة القرآن وإقامة الحجج على كفار مكة. ما المنهج؟ هو يريد أن يبين لك المنهج، ويبين لك أن قواعد التفسير ينبغي لمن دخل في علم التفسير ومرت عليه هذه الآيات أن يعرف منهج القرآن. شوف طريقة القرآن، قال منهج القرآن في الحجاج والمجادلة، ما منهجه، ما طريقته، هذه ينبغي المفسر أن يفهمها ثم يطبقها في تفسير آيات المجادلة. أكثر آية يعني، أو نقول أكثر من أصل أي أو يعني أوسع سورة أصلت علم الجدال والمجادلة هي سورة غافر، ذكر الله فيها لفظ الجدال أكثر من غيرها. أما تطبيقاته لا، تطبيقاته مثل في سورة الأعراف، مثل سورة الأعراف مع الأنبياء والشعراء وغيرها، ومثل إبراهيم في سورة الأنعام تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه هذه. لكن كمنهج في بيان وبطلان المنهج يجادلون بالباطل سورة غافر. وأذكر باحثا كتب في مجادلة القرآن أو الجدال من خلال سورة غافر، بين منهج القرآن فيها. طيب نشوف المنهج. نعم تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطريق التي نصب الله المحاجة بها، ومن تأمل الطريق التي نصب الله المحاجة الطرق. عندك الطريق؟ نعم. إيه. الطريق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله، رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل، لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممه. أيوة شوف الآن أعطاك المنهج، منهج الوضوح في المجادلة، وضوح القرآن في المجادلة، عدم يعني استعمال القرآن المجادلة والحوار بالطرق الملتوية أو بالطرق الصعبة، يسلك أسهل الطرق. شوف قال أوضح الحجج وأقواها وأقومها، يعني طريق سهل واضح قوي قوي مستقيم. نعم. ثم قال فتأمل، يعني شوف بدأ الآن يعطيك صور. نعم. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة. هذا شوف طريق سميه يعني المجادلة بأسلوب الإقناع. من أنعم عليك؟ من أوجدك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي كذا؟ من الذي دفع عنك النقم؟ خلاص تستسلم، تعرف أنه من الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، شوف كيف طريقة أسلوب، حتى يعني مجادلة نوح عليه السلام مع قومه، مجادلة موسى مع فرعون وهو يعني طاغية يبطش، مع ذلك كيف جاء بأسلوب قول له قولا لين أذنكم، كيف ناقش؟ قال ومن رب العالمين؟ قال رب السماوات. وهكذا قال، يعني بدأ يناقش بردود قوية. نعم. وهو الطريق الوحيد لشكرها، وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء. هذا دليل الربوبية على دليل الألوهية. من اعترف بالربوبية وجب عليه الإعتراف بالألوهية. يقول كيف قال يحتج على المشركين به في عبادته، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء. نعم. فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلون أيضا بذكر عيب آلهته. المبطلين عندك؟ ويجادل المبطلين أيضا، يعني القرآن يجادل المبطلين. نعم. بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا. ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم. وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم ووصافهم. ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضال فأنا تصرفون. يعني سورة البقرة في مجادلة اليهود بالأدلة قوية عن الأحوال وعن أسلافهم وأجدادهم، وإذا انتقلت إلى آل عمران وجدت كيف يجادل النصارى وإبطال حججهم في دعواهم، كل هذا واضح جدا. نعم. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وإنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، ويتحداهم أن يأتوا بكتاب وشريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده، فينكسون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوا لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. مباهلة اليهود، قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، حتى قال ابن عباس قال لو تمنى أحدهم الموت لشرق بريقه. ومباهلة النصارى في آية المباهلة في سورة النساء، تعال ندعو أبناءنا، يعني القرآن سبحان الله عظيم واضح الدلالة في المجادلة إقامة الحجة مع جميع الطوائف، مع جميع الطوائف بأسلوب واضح وسهل. إذن ما القاعدة التفسيرية التي أراد الشيخ إيضاحها في بيان المجادلة؟ هو القاعدة التفسيرية أن القرآن سلك أحسن وأفضل وأقوم الطرق في المجادلة، ولم يسلك الحوارات الأخرى الصعبة التي لا يخطفها. المجادلة بإقامة الحجة بالأدلة العقلية والنقلية حتى لا يكون له أي طريق لذلك. مر معنا قبل قليل قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين فما لفترى على الله. هذه المجادلة خلاص ما عاد يستطيع أن يتكلم، أعطي التوراة نقرأها إن كنت صادق أعطي الدليل، ما في دليل قل هاتوا برهانكم، فما فيه. فالأدلة كثيرة في آية فتخرجوه لنا، مش آية الأنعام هل من العلم فتخرجوه لنا، ما فيه. فقام الحج عليهم بأدلة كثيرة. فالشاهد من كلام القاعدة التي ذكرها مثل القواعد السابقة هي بيان أسلوب القرآن، وينبغي المفسر أن يسلك ما سلكه القرآن، هذا هو مقصود. كل ما جيت عند محاجة أن تقف عندها تبين القاعدة التفسيرية هي الوضوح والبيان، هذا المقصود. طيب نقف عند القاعدة هذه، شوف إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.